أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ف

تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. السلام. ايه الحلاوة دي؟ ربنا يطول لنا في عمرك يا رب. امين يا رب. ما تمناش من سماعك ابدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إن كنتم أعداء قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله حلاوة مولد النبي دي حلاوة مولد النبي. كريم يا شيخ مصطفى متسجله اهي. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. النبي يحب رسول الله يصلي عليه بسره ويسمع. كلام الحلم ربنا يبارك فيه. عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

قد بدت البيضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حبك للست، أنا عايز أسمع حبك للست زينب. أنا عايز أسمع يا عم الشيخ مصطفى حبك ليها. الله أكبر، الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. قد بينكم تقولون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله نامل من الغيظ قلكم إنكم بذات الصدور أنتم بما يعمل محيط. من أهلك فتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله بدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله.